فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جرى العرف عندنا أنه في العقيقة تذبح ثم يدعى إليها الجيران والأقارب ولا يتصدق شيء للفقراء، فهل هذا صحيح؟ هذا مجزي، لكن الأفضل الأفضل أن تتصدق على الفقراء، تعطيهم لحم يتصرفون فيه على حسب حاجتهم. نعم، هذا هو الأفضل. نعم.